بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه ما تيسر من التعليق على منظومة تحفة الموجود في المقصور والممدود للإمام أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي نسبا، الججاني منشأ، الأندلسي إقليما، الدمشقي دارا. وقد توفي بدمشق 12 ليلة خلت من شعبان 72، رحمه الله تعالى. الإمام العلم المعروف، صاحب التآليف النافعة والتصانيف المشهورة، مؤلف الألفية المعروفة في النحو والكافية الشافية وتسهيل الفوائد وغير ذلك من الفرائد التي حلى بها جيد اللغة العربية. وهذه القصيدة التي بين أيدينا هي قصيدة من قصائده، جمع فيها ما تهيأ له وتيسر له من المقصور والممدود باختلاف المعنى واتفاقه على ما سيأتي تفصيله في محله. وبدأها بقوله: بدأنا بحمد الله فهو سناء وللنطق منه بهجة وبهاء. هذه المقدمة لم ترد مشروحة في شرح المؤلف، وشكك بعضهم فيها وقال إن أول القصيدة هو قوله: أطعت الهوى فالقلب منك هواء، ولكن مع ذلك هي ثبتت في نسخ كثيرة. بدأنا بحمد الله فهو سناء وللنطق منه بهجة وبهاء، وأهديت مختار السلام مصليا على المصطفى الموحى إليه شفاء، وبالآل والأصحاب ثنيت مثنيا بخير الثناء إذ هم به جدراء. وبعد فإن القصر والمد من يحيط بلفظيه ما يستسنه النبهاء. قال: بدأنا بحمد الله أي بالثناء على الله تعالى، فهو أي الثناء عليه سناء أي شرف ورفعة، يقال سني سناء شرف وارتفع قدره. وللنطق منه بهجة وبهاء، النطق التكلم، يعني أن حمد الله تعالى يزين النطق ويحسنه ففيه بهجة، البهجة الحسن وتطلق أيضا على السرور، وبهاء البهاء الحسن التام والجمال الظاهر. وأهديت مختار السلام مصليا على المصطفى الموحى إليه شفاء، الإهداء الإعطاء على سبيل التعظيم، الإهداء الإعطاء على سبيل التعظيم. وأهديت مختار السلام من إضافة الصفة للموصوف أي السلام المختار، السلام المختار. مصليا على المصطفى أي حال كوني مصليا على المصطفى أي المختار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فهو صفوة الصفوة. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث واثلة بن الأسكع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله اصطفى من ولدي إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو صفوة الصفوة وخيار الخيار، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. على المصطفى الموحى أي المنزل إليه شفاء، الشفاء الدواء. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء. وبالآل والأصحاب ثنيت مثنيا بخير الثناء إذ هم به جدراء. وبالآل أي آل النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أقاربه المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، على اختلاف أهل العلم في دخول أهل بني المطلب في آل النبي صلى الله عليه وسلم. والأصحاب جمع صاحبه، وهو كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واجتمع معه ومات على دينه، ولو تخللت ذلك ردة على الأصح، يعني أنه يثني أن يأتي ثانيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة والسلام على آله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه. ثنيت أي أتيت ثانيا، مثنيا أي مادحا، ثناء المدح. قال هو رحمه الله تعالى في كتابه المسمى بالإعلام في مثلث الكلام: قد من تساوى المدح والثناء، وقيل للعقال ذا ثناء، واستعملت معدولة ثناء عن لفظة اثنين بلا استغراب. مثنيا أي مادحا، فالثناء المدح. وبين ثنيت ومثنيا جناس. بخير الثناء أي بأفضل الثناء، مقصورة من مد، أصلها الثناء وقصرها ثناء المدح، وقصرها للضرورة، وهذا من أقيس الضرورات. قال هو نفسه في الألفية: وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. يعني أن الأسماء الممدودة في كلام العرب قصرها لأجل الضرورة مجمع عليه، أي أجمع عليه المصران، أي أهل البصرة والكوفة، وإجماعهم معتبر في اللغة العربية. وقصر ذي المد اضطرارا مجمع عليه، والعكس بخلف يقع. إذ هم به جدراء. جدراء جمع جدير، والجدير الحقيق بالشيء، يقال هو جدير بكذا، وحقيق به، وقمن وقامن به، أي هو أولى به من غيره. وبعد، أي بعد ما ذكر من حمد الله تعالى والثناء عليه والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن القصر، القصر حبس المد على الألف، حبس المد على الألف بحيث لا يتجاوزها. والمد مجاوزته للألف، فمثلا السناء كلمة مقصورة، والسناء ممدودة، فالسناء حبسنا فيها المد على الألف فلم نتجاوزها، والسناء تجاوزنا بها المد، تجاوزنا بها الألف إلى الهمزة. وبعد، فإن القصر والمد من يحيط بلفظيهما، وفي نسخة بعلميهما، يستسنه أي يعده سنيا، أي رفيع القدر. النبهاء جمع نبيه، والفعل ككرم نبه، فهو نبيه أي حاذق عاقل. وقد يسر الله انتهاج سبيله، قد يسر أي سهل، يسر الله انتهاج أي سلوك، نهج الطريق وانتهجها سلكها سبيله. السبيل كالطريق وزنا ومعنى وتذكيرا وتأنيثا، السبيل كالطريق وزنا، كلاهما على وزن فعيل، ومثلها في المعنى، معناهما واحد السبيل والطريق، وكلاهما تذكر وتؤنث أيضا كذلك. بنوم أي بمنظوم، بكلام منظوم شعري. يرى أي يبصر أو يعلم، بصرية أو علمية. تفضيله على غيره من الكتب التي ألفت ككتاب ابن دريد وابن ولاد والفراء، كلهم ألف في المقصور والممدود، لكن من تأمل هذا الكتاب بعين البصيرة لاح له فضله ومزيته على تلك الكتب التي ألفت قبله، وهذا نظير قوله في الألفية: وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي. يرى تفضيله البصراء جمع بصير للمبصر العالم بالشيء، له تحفة المودود تسمية، تحفة العطية على وجه التكريم، العطية على وجه التكريم، قالوا أتحفه بكذا أي أعطاه له على وجه التكريم. والمودود المحبوب اسم مفعول من وده أحبه، وده أحبه، فهو سماه تحفة المودود أي المحبوب، من وده بمعنى أحبه، له تحفة المودود تسمية. فقد تأتى أي أمكن وتهيأ، يقال تأتى الشيء أي أمكن وتهيأ بهذا للمراد جلاء أي ظهور. جلاء كل بيت منه لفظين وجها بوجهين في الحكمين فهو ضياء. جلاء بالجيم أي كشف، وبالحاء أعطى، يمكن أن يكون حلاء، حلاء كل بيت منه لفظين وجها بوجهين في الحكمين فهو ضياء، أو جلاء بمعنى أظهر. يعني أن كل بيت من هذا النظم حوى لفظين وجها أي فسرا بوجهين أي معنيين مختلف، معنيين معنى لغوي ومعنى سلوكي فيه وعظ وإرشاد، في الحكمين أي في القصر والمد، فهو بسبب ذلك ضياء أي نور. ويذكر في كل شطر لفظا مقصورا وممدودا، فهناك حكم لغوي وهو الحكم بقصر ذلك اللفظ ومده، وهناك معنى وهو أنه يصوغ هذه الألفاظ عادة بأساليب وعظية، فكل بيت منه يمكن أن يوجه بالوجه اللغوي وبالوجه السلوكي على ما سيأتي تفصيله وبيانه وتمثيله في محله. وهذا الذي ذكره من أن كل بيت اشتمل على لفظين وأن كل بيت هو يصلح لبيان الحكم اللغوي والتوجيه السلوكي، وهو حكم أغلبي، وإلا فإنه في بعض الأبيات يأتي بأكثر من لفظين، وفي بعضها لا يختلف المعنى كما سيكون في آخر الكتاب حيث يذكر ما مد وقصر باتفاق المعنى. دعا فأجابته المعاني مطيعة، أي دعا المعاني فأجابته المعاني، فالمعاني تنازع بين دعا وأجابته، وأعمل الثاني وهو أجابته على طريقة البصريين، والثاني أولى عند أهل البصرة، والأول أعطي ضميرا، وهذا الضمير حذف لأن الضمير المنصوب إذا أعطي أول المتنازعين ضميرا منصوبا فإنه يحذف كما قال هو نفسه في الألفية: ولا تجيء مع أول قد أهملا بمضمر لغير رفع أهلا. دعا فأجابته المعاني مطيعة أي ممتثلة، وقد كان منها منعة أي قوة يتمنع بها، وإباء الإباء الامتناع، وها أنا بالمنوي واف وإنما علامة صدق العازمين وفاء. وها أنا بالمنوي واف ها حرف تنبيه تدخل على ضمير ها أنا بالمنوي أي المقصود واف أي منجز منجز ما وعدت به. وإنما علامة أي أمارة صدق العازمين علامة صدق من عزم على الأمر وفاؤه أي إنجازه لما وعد به. دعا فأجابته المعاني مطيعة وقد كان منها منعة وإباء. وها أنا بالمنوي واف وإنما علامة صدق العازمين وفاء. فيا رب عونا يا رب عونا أي أعني. فالمعان مؤيد المعان مؤيد أي مقون. وما لامرئ إن لم تعنه كفاء أي ليس للإنسان طاقة الكفاء والطاقة أي لا طاقة للإنسان بشيء ما لم يعنه الله سبحانه وتعالى. إذا كان عون المرء لله ناصر إذا كان عون الله للمرء ناصرا تهيأ له من كل صعب مراده. وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وإن لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. باب ما يفتح أوله فيقصر ويمد باختلاف المعنى. هذا هو الباب الأول. هذا الباب اشتمل على ألفاظ مفتوحة تقصر وتمد ومعناها مختلف. أطعت الهوى فالقلب منك هواء. قسى كصفا مذ بان عنه صفاء وبان منه صفاء. ورمت جدا ماء يدوم جداؤه وسيان فقر في الثراء. وثراء ولو في الملا رمت الملاء حللت في رجاه. إذا ما صح منك رجاء كفى بالفنا قوتا لنفس فناؤها قريب ويكفيها صرا وصراء. رزقت الحياة كل الحياء ملازما فبعد الجلا يخشى عليك جلاء. أطعت الهوى الهوى الحب وهو مصدر هويك تعب أي أحب الشيء هوي الشيء يهواه. فالقلب المعروف الذي هو الفؤاد مراد هنا القلب لأنه معاني متعددة. قال ابن مالك في الإعلام عقل ومحض وفؤاد قلب. وقلب عذق ذلذ والقلب هو السوار. ورجال قلب شفاهه موسمن بانقلاب. فالقلب أي الفؤاد الجسم الصنوبري الذي يوجد في صدر الإنسان على شكل الصنوبر وهو الفؤاد. أطعت الهوى فالقلب منك هواء مصدر هوي الشيء إذا خلا أي خالي. ثم قالوا لكل خال هواء. قال تعالى وأفئدتهم هواء. وقال جرير بن عطية بن الخطف ومجاشع قصب هوت أجوافه لو ينفخون من الخؤورة طار. أطعت الهوى فالقلب منك هواء. الهوى بالقصر هو الحب. والهواء بالمد الشيء الخالي. وأفيدتهم هواء أي خالية. قسى الشيء يقسو اشتد. كصفا الصفا اسم جنس صفات وهي الصخرة الملساء. الصفا اسم جنس صفات وهي الصخرة الملساء. مذ ظرف هنا لأنها أضيفت إلى الفعل. ومذ ومنذ اسمان حيث رفعا أولي الفعل كجئت مذ دعا. فهي هنا ليست حرف جر إنما هي ظرف ظرف زمان. مذ بان أي بعد منه صفاء أي نقع. الصفاء بالقصر الصخرة الملساء، والصفاء بالمد النقع. والمعنى أطعت الهوى أي أطعت ما تهواه، فقسى القلب منك، والإنسان إذا اتبع هواه قسى قلبه. إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم ينفع المطر. إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، وعقل عاصي الهوى يزداد تنويرا. معناه هو جرد مخاطبة من نفسه، أطعت أي أطعت هوى نفسك ما تحبه نفسك، فقسى قلبك فأصبح خاليا من الخير. ورمت جدا ماء يدوم جداؤه، وسيان فقر في الثرى وثراو. رمت أي طلبت، جدا أي عطاء. جدوت أناسا موسرين، فما جدوا ألا الله فاجدوه إذا كنت جاديا، أي اطلبه إذا كنت طالبا. فالجدا هنا العطاء. ما إن زائدة يدوم يستمر جداؤه أي نفعه. فالجدا بالقصر العطاء، وبالمد الجداء النفع. وسيان أي مثلان، السي كالمثل وزنا ومعنى، ويقال هما سيان أي مثلان، هما سيان أي مثلان. فالسي كالمثل وزنا ومعنى. سيان فقر، الفقر العوز والحاجة. في الثرى أي التراب، ثرى في الأصل التراب الندي، والثراء ثراء كثرة المال. فالثرى بالقصر التراب الندي، والثراء بالمد كثرة المال. قال عرقمة بن عبدة: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. إذا شاب رأس المرء أو قل ماله، فليس له من ودهن نصيب. يريدن ثراء المال حيث علمنه، يريدن ثراء المال حيث علمنه، وشرخ الشباب عندهن عجيب. يريدن ثراء، الثراء الثروة وكثرة المال. والمعنى أنك أيها المغرور بالدنيا رمت جدا ما إن يدوم جداؤه، رمت عطاء في الدنيا لا يدوم نفعه، فالدنيا منقطعة. وسيان فقر في الثرى وثراء. وإذا دفنت في قبرك فلا فرق بين أن تكون غنيا وأن تكون فقيرا، فليس الغني في القبر أحسن بأحسن حالا من الفقير. وهذا المعنى سبحان الله من المعاني التي تطرق لها حتى الشعراء الجاهليون قبل الإسلام. يقول طرفة بن العبد في معلقته: أرى قبر نحام بخيل بماله، كقبر غوي في البطالة مفسد. ترى جثوتين من تراب عليهما صفائح صم في صفيح منضد. المعنى أنه لا فرق بين قبر الغني وقبر الفقير. الناس يتفاوتون في الحياة، ولكن القبور متساوية. وسيان فقر في الثرى وثراء. ولو في البلاء رمت الملاء، حللت في رجاه إذا ما صح منك رجاء. ولو في الملاء أي الأرض المتسعة، رمت الملاء أي كثرة المال، حللت أي نزلت في رجاه أي في ناحيته، الرجاء بالقصر الناحية وجمعه أرجاء، والملك على أرجائها أي على نواحيها. إذا ما صح منك، إذا ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط غالبا، ما زائدة، صح منك رجاء أي أمل. والمعنى أن الغني، أن الغنى لا يخلد الإنسان، فلو أنك رمت في أرض واسعة ملاء أي كثرة مال، فعاقبة ما يؤول إليه أمرك أنك ستدفن في ناحية ذلك المال بإزاء ذلك المال الذي استكثرت منه. ولو في الملاء رمت الملاء حللت أي نزلت في رجاه، إذا ما صح منك رجاء، فالملاء بالقصر الأرض المتسعة، والملاء بالمد كثرة المال، والرجاء بالقصر الناحية، والرجاء بالمد الأمل. أرجو وآمل أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. كفى بالفناء قوتا لنفس فناؤها قريب، ويكفيها صرا وصراء. كفى بالفناء قوتا لنفس فناؤها قريب. الفناء بالقصر ثمر شجر يقال له عنب الثعلب، ثمر شجر يقال له عنب الثعلب. قال زهير بن أبي سلمى: كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. كأن فتاة العهن في كل منزل نزلن به حب الفنا لم يحطم. قوتا، القوت المسكة من العيش، قدر ما يمسك رمق الإنسان من العيش. كفى بالفناء قوتا لنفس فناؤها أي عدمها. الفناء العدم اللاحق على الوجود، يطلق على العدم ولكن لا بشرط أن يتقدمه وجوده، فلا يطلق الفناء إلا على عدم تقدمه وجود. كفى بالفناء قوتا لنفس فناؤها قريب، ويكفيها صرا. صرا بالفتح والقصر الماء المتغير لطول المكث، صرا بالفتح والقصر الماء المتغير بسبب طول المكث. وصراء، الصراء حب الحنظل، واحدته صراية. قال امرؤ القيس: كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صراية حنظل. معنى البيت السلوكي أن القليل من الطعام يدفع حاجة النفس. كفى بالفناء وهو حب عنب الثعلب قوتا مسكة وبلغة من القوت لنفس فناؤها قريب، لنفس ستموت قريبا. ويكفيها من الطعام صرا ماء متغير، وصراء حب أيضا كذلك تأكله. كفى بالفناء قوتا لنفس فناؤها قريب، ويكفيها صرا وصرا. رزقت الحياء، كل الحياء ملازما، فبعد الجلاء يخشى عليك جلاء. رزقت الحياء، يدعو الله لك، أدعو الله لك بأن ترزق هذا الخلق الحسن. الحياء شعبة من الإيمان. رزقت الحياء، الحياء بالفتح والقصر المطر، والحياء هو الخلق، الحياء بالمد هو الخلق، فهو الدعوة هنا بالمطر. رزقت الحياء، هذا دعاء بلفظ الخبر، يسأل الله تعالى أن يرزقك الحياء وهو المطر. سقال حيا الأرض حتى أمكن عزيت لهم فلا زال عنها الخير مجدودا. كل الحياء ملازمة، كن ملازما للحياء. الحياء انكسار في النفس يبعثها على ترك القبيح، خلق معروف. الحياء شعبة من الإيمان كما في الصحيح، وهو انكسار يقع للنفس يبعدها ويحثها على ترك القبيح كما هو معلوم. رزقت الحياء كل الحياء ملازما. فالحياء بالفتح والقصر المطر، والحياء بالفتح والمد الخلق المعرف. فبعد الجلاء يخشى عليك جلاء. الجلاء بالفتح انحسار الشعر عن مقدم الرأس، الجلاء بالفتح انحسار الشعر عن مقدم الرأس، يقال جلي الرجل انحسر الشعر عن مقدم رأسه. والجلاء مصدر جلاء عن المكان ارتحل، ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء أي الارتحال والغربة. وتقول العرب الجلاء أخو الموت. رزقت الحياء، يسأل الله تعالى أن يرزقك المطر كل الحياء أي لهذا الخلق الكريم ملازما. فبعد الجلاء يعني أنك عليك أن تتعظ بالتغير الذي يقع في جسمك، فالإنسان يتغير جسمه وهذا التغير منذر بموته. فإذا انحسر شعر مقدم رأسه فعليه أن يعلم أن هذا التغير مؤذن بدنو موته. فبعد الجلاء يخشى عليك جلاء. نعم بارك الله فيك. أي ابن البرس تحضر براء من الدنا فشبه العفا الملقى عليه عفا. أي ابن البراء استحضر براء من الدنا، أي من حروف النداء. العرب تقول يا وتقول أيا. أيا جبلين أعمان بالله خلي يا نسيم الصبا يخلص إلي نسيمها أجد بردها أو تشفي مني حرارة على كبدي لم يبقى إلا صميمها. أيا أي ابن البراء، البراء التراب من اسماء تراب براء، والإنسان ابن التراب لأنه خلق من طين، منها خلقناكم. أي ابن البراء استحضر براء من الدنا، استحضر أي هيئ، براء أي تبرؤا. البراء مصدر برئ من الشيء أي تبرأ منه، بريء أو تبرؤ براء. وترك من شاركته براء، وما ببري باين براء. ثق بما أوردت من عجاب، كما قال هو أيضا في الإعلام. أي ابن البرس تحضر براء أي تبرؤا من الدنا، جمع دنيا. فشبه العفا أي فالدنيا شبه أي مثل العفا. العفا بالقصر ولد الحمار، بضرب يزيل الهام عن سكناته وطعن كتشهاق العفا هم بالنهق. فالعفا ولد الحمار الملقى عليه عفاء أي دروس. العفاء من عفى الشيء بمعنى درس ومحى، فالعفاء الدروس، عفت الديار أي اندرست. المعنى أن الدنيا حقيرة، فهي بمنزلة جثة الحمار الذي ألقيت عليه تراب فاندرس. أي ابن البراء، فالبراء بالفتح والقصر التراب، والبراء بالفتح والمد التبرؤ من الشيء، فشبه العفاء، العفاء بالقصر ولد الحمار، والعفاء الدروس تحمل أهلها منها فبانوا على آثار من ذهب العفاء. وبعد العراء سكن العراي، فكل ذي نسى هالك لا يغررنك نساء. وبعد العراء، العراء بالفتح والقصر فناء الدار المتخذ للسمر، فناء الدار طرف الدار ومقدمتها التي يتخذها الناس عادة للسمر يسمرون فيها يقال لها العراء. وبعد العراء سكن العراء، العراء بالفتح والمد المكان المتسع الذي ليس فيه شيء يستتر به، عار مما يستتر به. قال تعالى: فنبذناه بالعراء، أي بمكان خال ليس فيه شجر وليس فيه شيء يستتر به. وبعد العراء سكن العراء. وقال الشاعر: ورفعت رجلا لا أخاف عثارها، ونبذت بالبلد العراء ثيابي. وبعد العراء سكن العراء، فكل ذي نسى هالك. النسى بالفتح والقصر عرق بالفخذ، النسى بالفتح والقصر عرق في الفخذ. والنساء التأخير، نساء التأخير. والمعنى: وبعد العراء سكن العراء، أي إذا كنت تسمر في عراء، أي فناء دارك، وتتحدث بالأحاديث الدنيوية، فاعلم أنك ستسكن العراء، أي ستدفن في مكان خال بعد ذلك. وبعد العراء سكن العراء، فكل ذي نسى هالك، كل إنسان هالك، لأن كل إنسان له نسى، النسى عرق في الفخذ. لا يغررنك، لا يخدعنك، نساء أي تأخير، لا يغررك أن أجلك تأخر، فأنت ميت لا محالة. فكل ذي نسى هالك لا يغررنك نساء. وبعد العراء سكن العراء، إذن العراء بالقصر هو فناء الدار، والعراء بالمد المكان المتسع العاري مما يستتر به، والنسى بالفتح والقصر عرق في الفخذ، والنساء بالمد التأخير. ومنه قول الفقهاء: ربا النساء مثلا، لأنه من التأخير. فجد بالفضاء واغشى الفضاء ولا تكن دوا، فاتقاء الموبقات دواء. فجد بالفضاء واغشى الفضاء ولا تكن دوا، فاتقاء الموبقات دواء. الفضاء الطعام الخالي من الإدام الذي لا إدام معه، واغشى الطرق. الفضاء، الفضاء بالفتح والمد ما اتسع من الأرض، الأرض الواسعة. فجد بالفضاء واغشى الفضاء ولا تكن دوا، دواء بالفتح والقصر الأحمق، الأحمق. وقد أقود بالدواء المزمل أخرس في السفر بقاقي المنزل. فاتقاء الموبقات أي المهلكات دواء، الدواء بالفتح والقصر ما يتداوى به، أقصد عفوا، الدواء بالفتح والقصر الأحمق، نعم، الدواء بالفتح والقصر الأحمق، والدواء بالفتح والمد ما يتداوى به، معروف دواء ما يتداوى به المريض يقال له الدواء بالفتح والمد كما هو معلوم، وأما الدواء بالفتح والقصر فهو الأحمق. فجد بالفضاء، الفضاء كما قلنا هو الطعام الخالي من الإدام، والمعنى جد بالموجود، ولا يريدك أن تجود بالشيء التافه ولكن يريدك أن تجود بالموجود ولا يمنعك كونه قليلا. يقول بعضهم بث النوال أي العطاء ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. بث النوال ولا تمنعك قلته أي أعطي عطاء ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. وفي الحديث لا تحقرن جارة لجارة ولو فرس نشة، يعني أنها أن أي جارة ينبغي أن تهدي لجارتها ولا ينبغي أن تحتقر أي شيء، لأن كل شيء يسد عوز الإنسان وحاجته فهو مفيد. على كل حال لا يمنعك من الهدية أو من الصدقة قلتها. فجد بالفضاء واغشى الفضاء ولا تكن دواء، فاتقاء الموبقات أي المهلكات دواء. كأن الورى والموت نسي وراءهم، ذوات الأباء قد حازهن أباء. كأن الورى، الورى خلق الناس قالوا لهم الورى، والموت نسي، النسي بكسر النون وفتحها الشيء المنسي لا يلتفت إليه ولا يعبأ به. يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أو نسيا منسيا، بفتح النون وكسرها قراءتان متواترتان. فالنسي والنسي شيء الذي يلقى ولا يعبأ به لحقارته، الشيء الذي يلقى ولا يعبأ به لحقارته. كأن الورى والموت نسي وراءهم أي خلفهم، وقد تأتي بمعنى أمام، ومنه وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. الملك لو كان وراءهم أي خلفهم لما خافوا منه، وراءهم هنا بمعنى أمامهم. فوراء تأتي بمعنى خلف، وهي هي من الأضداد، تأتي بمعنى الخلف وتأتي بمعنى الأمام. كأن الوراء أي الناس والموت نسي ملقي غير معبوء به وراءهم، ذوات الأباء، الأباء مصدر أبية الشاة كرضية، أصابها داء في رأسها من شم بول الأروية وهي تيوس الجبال، تيوس الوحوش التي تكون في الجبال، بعضها يبول أحيانا على بعض النبات، فإذا أكلت الشاة من ذلك النبات الذي بالت عليه الأروية أي التيوس مرضت مرضا يقال له الأباء. فالأباء مصدر أبية الشاة كرضية، أصابها داء من شم بول الأروية وهي تيوس الجبال، وقالوا الأروية بضم الهمزة وبكسرها. قد حازهن أي جمعهن أباء، الأباء بالفتح والمد القصب، ضاف السبيب كأن غصن أباءة ريان ينفضه إذا ما يقرع. والمعنى أن الناس كأن الورى، أن الناس لم يعبؤوا بالموت فلم يتعظوا به، فكأنهم ألقوه كالنسي الذي لا يعبأ به، فهم كالغنم التي تأكل من النبات الذي بالت عليه الأروية وترتع، وعاقبة ما ترتع فيه أنها ستمرض فتموت. فكذلك الإنسان يتمادى في طلب الدنيا وفي الاستكثار منها، وعاقبة ما يؤول إليه ذلك أن الدنيا ستهلكه. كأن الورى والموت نسي وراءهم ذوات الأباء قد حازهن أباء شهي خل الأرض الخلاء لو أنه يتاح لمسلوب نجاه نجاء شهي خل الأرض الخلاء لو أنه يتاح لمسلوب نجاه نجاء هنا لو أنه تقرأ بنقل الحركة، لا نقول لو أنه، إذا قلنا لو أنه يكون هذا غير موزون يفسد الوزن. شهي خل الأرض الخلاء لو أنه يتاح لمسلوب نجاه نجاء شهي أي مشتها حلو. الشيء الشهي الشيء اللذيذ الحلو، والخلاء بالفتح والقصر الرطب من النبات. وبالحديث في شأن مكة لا يختلى خلاها أي لا يقطع نبتها، فهذا مما ما هو منهي عنه في شأن مكة شرفها الله وعظمها. فالخلاء الكلأ الرطب، النبات الرطب. شهي خلى الأرض الخلاء، خلاء بالفتح والبد الأرض الخالية التي ليس فيها أحد. لو أنه يتاح يقدر لمسلوب نجاه، النجا بالفتح والقصر الجلد، فقلت جواعا عنها نجا الجلد إنه سيرضيكما منها سنام وغاربه. أنشده الفراء شاهدا على جواز إضافة الشيء إلى نفسه نجا الجلد، لأن النجا هو الجلد نفسه. والنجاء بالفتح والمد السلامة والتخلص، يقال نجا أي فات طالبه، من كان يطلب ففات طالبه يقال نجا. فالنجاء هو السلامة من الطلب، أن يطلب ثم يخلص من ذلك الطلب، فهذا هو النجاء بالفتح والمد. فالخلاء بالفتح والقصر هو الرطب من النبات، والخلاء بالفتح والمد الأرض الخالية مكان الخالي، والنجاء بالفتح والقصر الجلد، والنجاء بالفتح والمد السلامة والتخلص. والمعنى أن الدنيا حلوة خضرة، لو كان الإنسان سينجو إذا دام على التمتع بلذاتها دون اتعاظ ودون إنابة وتوبة. شهي خلى الأرض الخلاء يعني أن النبت في الأرض الخالية شهي حلو، لو أنه يتاح لمسلوب نجاه لمن سيسلب منه جلده فيموت نجاء أي تخلص. والمعنى أن الإنسان لو كان سيخلص من الدنيا لو تمادى في اللذات فإنها حلوة، ولكن على العقل أن يتعظ وأن يعلم أن الآخرة خير وأبقى. شهي خلى الأرض الخلاء لو أنه يتاح لمسلوب نجاه نجاء. ومص الظما لولا الظماء غدا منن فشمر ولا يوهم بداك بداء. المص الشرب الرفيق، مص الشيء شربه شربا رفيقا، والظما بالفتح والقصر مصدر ظمية الشفة بمعنى لبلت. والمعنى مص الظما أي ظما الشفتين يقصد الريق. وروي به قول غيلان: ظمياء في شفتيها حوة لعس وفي اللذات وفي أنيابها شنب. مص الظما لولا الظماء، ظماء بالفتح والمد لغة في الظمأ وهو العطش. ظمأ العطش: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. لا تظمأ أي لا تعطش، فالظمأ العطش. ويقال فيه الظماء بالفتح والمد. ومص الظما لولا الظماء غدا منى جمع منية، معناه أن تناول ملذات الدنيا كمص الشفاه ونحو ذلك منى مما يتمناه الإنسان لولا الظماء غدا، لولا العطش يوم القيامة. من لا يفكر لأنه قد يعطش يوم القيامة يتمادى في الشهوات، فإن الدنيا حلوة خضرة. فمص الظما وهو تناول الشفاه كما قلنا، لولا الظما أي العطش غدا منى. فشمر لعاقبة حسنى أي جد واجتهد، ولا يوهن لا يضعف بداك. البدا واحد الأبداء وهي المفاصل أراد بها الأعضاء. البدا بالفتح والقصر واحد الأبداء وهي المفاصل أراد بها الأعضاء. فشمر ولا يوهن بداك بداء. البداء بالفتح والمد تغير الرأي. البداء بالفتح والمد تغير الرأي. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. بدا لهم بداء أي تغير رأيهم. لعلك والموعود حق لقاؤه، بدا لك من تلك القلوص بداء. والمعنى شمر أي جد واجتهد، ولا يوهن لا يضعف بداك مفاصلك أي أعضاءك بداء أي تغير رأيه. أي إذا صدقت منك التوبة فإياك أن يتغير رأيك وأن تنكس على عقبك بأن ترجع إلى ما كنت عليه من الغي قبل التوبة. فلا يوهن لا يضعف بداك بداء. وهل لفتى من قبل دام فتاؤه، فيلهيك جيران النقى ونقاء. خسن وزكا تفني المنون، فزكاء ذي زكاء ويحدوها عسا وعساء. أصاب الضنا ذات الضناء وبعلها فمات، ولم ينفع حما وحماء. ولم تنج جلوى رب جلوى، أجوده يباري الجدى فالنيل منه جداء. وكم ذي دواء عاف الدواء، وذي سرى بقوس سراء حب فهو مباء. وذي بيت اعتاض البها من بهائه، ورب عفا مثر علاه عفاء. وهل لفتى من قبل دام فتاؤه، هل رأيت شابا استمر شبابه وبقي شابا أبدا لم يزاوله الشباب؟ هل لفتى، الفتى الشاب الحدث، وأيضا تطلق تارة على الكريم السخي، فيقال فلان فتى أي كريم سخي، ولكن المراد هنا المعنى الأول وهو الشاب الحدث. هل لفتى من قبل دام فتاؤه، الفتاء بالفتح والمد حداثة السن. الفتاء بالفتح والمد حداثة السن، حداثة السن. يقول الربيع بن ضبيع الفزاري: إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء. وها أنا عشتها وضممت أخرى إليها، والزمان له بقاء. إذا كان الشتاء فأدفئوني، فإن الشيخ يهدمه الشتاء. إذا عاش الفتى 200 عاما فقد ذهب المسرة والفتاء، الفتاء حداثة السن. هل لفتى من قبل دام فتاؤه؟ عليك أن تتعظ بالتغير الذي يقع للناس، هذا تعرفه فتى، والآن هل ما زال حديث السن؟ لا، لم يعد فتى بل أصبح كهلا أو شيخا. وهل لفتى من قبل دام فتاؤه فيلهيك بتقدير النصب، لأنها في جواب الاستفهام فحقه أن يقول فيلهيك، وهل لفتى من قبل دام فتاؤه فيلهيك، لأن الفعل المضارع إذا وقع بعد الفاء السببية في جواب الطلب فإنه ينصب، ولكنه قدر عليه النصب على حد قول كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه: أرجو وآمل أن تدنو مودتها، أن تدنو مودتها، وما إخال لدينا منك تنويل. كان ينبغي أن يقول أن تدنو. وكقول عامر بن الطفيل: وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور في كل موكبي فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بأم ولا أبي، ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي، أبى الله أن أسمو. كان ينبغي أن يقول أن أسمو هكذا. وهل لفتى من قبل دام فتاؤه فيلهيك، يشغلك جيران جمع جار، وفي رواية صيران بالصاد جمع صوار، وهو القطيع من بقر الوحش كالنابه عن النساء. فيلهيك جيران النقى أو صيران النقى، النقى بالفتح والقصر من هال من الرمل، والنقاء بالفتح والمد النظافة، النقاء النظافة. المعنى: هل رأيت فتى شابا دام شبابه فلم يجتهد بل بقي شابا مستمر الشباب؟ هذا لا يقع إلا لأهل الجنة، الدنيا لا يقع فيها، أهل الجنة شبابهم دائم لا يجتهدون، ولكن في هذه الدنيا لا بد أن يجتهد الإنسان، لا بد أن يتجاوزه الشباب. وهل لفتى من قبل دام فتاؤه فيلهيك، أي فإن كنت رأيت ذلك فحق لك أن يلهيك جيران النقاء أو صيران جمع صوار هو قطيع الوحش كناية عن النساء، ونقاء أي نظافة، أي يعني أنك تتلهى بملذات الدنيا. فهل رأيت من دام حاله في هذه الدنيا فيتأتى لك حينئذ أن تتلهى بملاذها؟ خسا وسكا تفني المنون زكاء ذي زكاء، ويحدوها عسا وعساء. الخسا بالفتح والقصر الوتر، الوتر، والزكاء الشفع. الزكاء بالفتح والقصر الشفع. قال ابن دريد في مقصورته: يصف سيفا إذا هوى في جثة غادرها من بعد ما كانت خسا وهي زكاء، يعني أن هذا السيف إذا أصاب جثة قبل إصابته لها هي كانت خسا، أي كانت قطعة واحدة فأصبحت قطعتين بعد إصابة السيف لها، كانت خسا فأصبحت زكا، غادرها من بعد ما كانت خسا وهي زكا. خسا وزكا تفني المنون، المنون الدهر أو المنية أي الموت، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فسر بالموت وفسر بصروف الدهر، تقلبات أحوال الدهر. خسن وزكا تفني المنون زكاء أي نماء، زكاء النماء والزيادة، زكى المال نماء، ومنه الزكاة لأن فيها نماء وطهارة للمال. خسن وزكا تفني المنون زكاء ذي زكاء، ويحدوها يسوقها لذلك عسى، العسى بالفتح والقصر الغلظ والاشتداد، عسى الشيء غلظ واشتد، وعسى الشيب اشتد. يقول عدي بن الرقاع: لولا الحياء وأن رأسي قد عسى فيه المشيب لزرت أم القاسم، وكأنها بين النساء أعارها عينيه أحور من شآذر جاسمي، واسنان أقصده النعاس فرنقت في عينه سنة وليس بنائم. وأن رأسي قد عسى اشتد فيه المشيب لزرت أم القاسم. وعسى العسى بالمد مصدر عسى الشيب ضعف من الكبار، يعني أن المحدوات التي تحدوها الموت الناس يحدوها يسوقها لذلك ضعفها، فالضعف سبب في موتها، وشدتها لأن التمام مظنة النقصان، فليس بعد التمام في هذه الدنيا إلا النقصان، إذا تم شيء بدا نقصه، توقع زوالا إذا قيل تم. أصاب الضناء ذات الضناء وبعلها فماتا، ولم ينفع حما وحماء. أصاب الضناء ذات الضناء وبعلها فماتا، ولم ينفع حما وحماء. أصاب الضناء أي أهلك الضناء، مصدر ضني الإنسان مرض مرضا متتابعا، كلما برئ منه نكس أي رجع له المرض. الضناء مصدر ضني الإنسان، إذا مرض مرضا متتابعا كلما ظن أنه برئ نكس رجع له المرض. ذات الضناء ضناء كثرة الولد، وبعلها أي زوجها فمات، ولم ينفع حما. حما بالقصر لغة في الحامي، وهو أبو الزوج أو أخوه أو قريبه، يقال فيه حم كيف من، ويعرب إعراب الأسماء الستة، ويقال فيه حما بالقصر فيعرب بحركات مقدرة. فالحما هنا هو أبو الزوج أو أخوه أو قريبه. وحماء أي فداء، والمعنى أن الموت لا ينجي منها كثرة الولد ولا كثرة المال. أصاب الضناء ذات الضناء أي أهلك المرض المرأة الكثيرة الأولاد، فالضناء بالقصر المرض، والضناء بالفتح والمد كثرة الولد، والحماء بالقصر قريب الزوج، والحماء بالمد الفداء. والمعنى أن كثرة الولد وكثرة الأحماء الأصهار وكثرة المال الذي يفتدى به، كل ذلك لا ينفع من الموت. أصاب الضناء ذات الضناء وبعلها فمات، ولم ينفع حما وحماء. ولم تنج جلوى رب جلواء، جوده يباري الجدى فالنيل منه جداء. لم تنجي لم تسلم جلوى علم على فرس، رب أي مالك، جلواء الجلواء ذات الجبهة الواسعة، الأجلاء متسع الجبهة، جلي الرجل فهو أجلاء إذا كانت جبهته متسعة، والأنثى جلواء جلواو. ولم تنجي جلواء رب جلواء. جوده أي كرمه، يباري أي يسابق. المباراة والمسابقة، باراه سابقه. الجداء بالفتح والقصر المطر. فالنيل أي العطاء منه جداء. الجداء بالفتح والبد حاصل ضرب عدد في عدد. تقول جداء ثلاثة في ثلاثة تسعة، أي الحاصل من ضرب ثلاثة في ثلاثة هو تسعة. فالجداء بالفتح والمد هو الحاصل من ضرب عدد في عدد، وهو هنا كناية عن الكثرة. والمعنى أن محاسن الدنيا كالخيل العتاق لم تنجي أصحابها، ولم تنجي جلوى وهي فرس معروفة. رب إمالك هذه الجلواء أي الفرس التي جبهتها متسعة، وهو جواد كريم جوده يباري أي يسابق المطر. المطر يضرب به المثل في النفع، لأنه ينبت الكلاء والمرعى للناس ويزرعون منه، فهو عند العرب غاية في الجود والكرم، ولذلك يشبهون به الجواد، يشبهون الكريم السخي بالجواد. فالنيل أي العطاء منه كثير لا يمكن أن يحصر إلا بضرب عدد في عدد، لا يمكن أن يوقف على حقيقته إلا بعملية الحسابية، فهو كثير جدا. فالنيل منه جداء أي حاصل ضرب عدد في عدد. ولم تنشي جلواء رب جلواء جوده يباري الجداء، فالنيل منه جداء. وكم ذي دواء عاف الدواء، وذي سرى بقوس سراء حب فهو مباء. كم ذي دواء أي مرض. الدواء بالفتح والقصر المرض، والفعل كرضية دوية أي مرضة. عاف أي كره. الدواء، الدواء هنا المراد به اللبن، لغة في اللبن، واللبن معناه ما يخرج من ضروع الغنم وأخلاف الإبل حليبا كان ورائبا. وتخصيصه بالرائب هو من تصرف الناس واللهجات وليس من اللغة الفصحى. فاللبن في اللغة العربية يطلق على الحليب وعلى الرائب، كل ذلك يسمى لبنا. وتخصيصه بالرائب هو من تصرف الناس في لهجاتهم وليس من كلام العرب. وكم ذي دواء عاف الدواء اللبن. اللبن حلو سهل المذاق، ولكن المرض يغير طبيعة الإنسان ويجعله يعاف الأشياء حلوة اللذيذة. وكم ذي دواء عاف الدواء، كم اسم يقتضي التكثير، ذي صاحب، دواء أي مرض، عاف أي كره، الدواء أي اللبن. وأهلك مهر أبيك الدواء فليس له من طعام نصيب. والمعنى أن الإنسان إذا ران على قلبه بعض الشبهات أو علق قلبه ببعض الشهوات أعماه ذلك عن الحق. فكما أن المريض لعلته يعاف اللبن، فمن مرض قلبه عاف طريق الحق، كره طريق الحق وطريق الرشاد. وكم ذي دواء عاف الدواء، وذي سرى بقوس سراء حب فهو مباء. أي وكم ذي سرى أي سيادة. سرى بالفتح والقصر السيادة، وهو سري شريف سيد. بقوس سراء، سراء بالفتح والمد شجر النبع الذي تصنع منه القسي. قال زهير: ثلاث كأقواس السراء ومسحل قد اخضر من لس الغمير جحافله. كأقواس السراء فهو شجر تتخذ منه القسي. حب أي أصيبت حبة قلبه، أصيبت حبة قلبه فهو مباء أي مقتول بذئر من قتله. أبأنا بها قتلا وما في دمائها شفاء وهن الشافيات الحوائم. والمعنى أن الشريف السرية كريمة لا ينجيه ذلك من الموت فهو لا بد ميت. كم ذي سرى أي ذي سيادة بقوس سراء أصابته قوس مصنوعة من السراء وهو شجر. فحب أي أصيبت حبة قلبه فهو مباء أي مقتول بمن قتله. فالدواء بالفتح والقصر هو المرض، والدواء بالفتح والمد المقصود به هنا اللبن. تقدم أن الدواء هو ما يتداوى به، وتقدم الدواء بالقصر أيضا للأحمق. ولا تكون دوا فاتقاء الموبقات دواء. ثم أعاد الكلمتين باختلاف المعنى أيضا، فأتى بالدواء هنا بالقصر لكن لا يراد به هنا الأحمق فقد تقدم، بل يراد به المرض. وذكر الدواء هنا وهو لغة في اللبن يطلقه بعض العرب على اللبن. والسراء بالفتح والقصر السيادة، والسراء بالفتح والمد شجر النبع الذي تصنع منه الكسي. وذي بيت اعتاض البهاء من بهائه ورب عفا مثر علاه عفاء. أي وكم ذي صاحب بيت اعتاض تعوض واستبدل البهاء، مصدر بهية كرضية بمعنى تخرق. بهية الشيء بهن تخرق وتشقق. من بهائه، البهاء بالفتح والمد الحسن فعله مثلث. وذي بيت اعتاض البهاء من بهائه ورب عفا مذر أي ورب ربي أي مالك عفا. العفا بالقصر المهر فرس. مذر أي كثير الثراء كثير المال. ثراء تقدم أنه كثرة المال. علاه عفاء أي تراب، معناه كم من بيت كان بهيا حسنا ثم تخرق وتشقق وآل إلى الفساد، وكم مالك فرس كريمة وهو كريم مثر كثير المال مات فعلاه عفاء أي أصبحت التراب فوقه. فالبهاء بالفتح والقصر مصدر بهية كرضية تخرق، والبهاء بالفتح والمد الحسن والجمال، والعفاء بالفتح والقصر المهر، والعفاء التراب. وما رب هطلاء أما هطلاء فارتواك هلك اقتضى هلكاءهن ظماء وقاك العمى مزج العماء فعذ به. فرب عشا أفضى إليه عشاء سيعلوك مرموسا سفا فالسفاء دع. وحيد عن ذكا بالحزم فهو ذكاء وهون حفا أفضى حفاؤك في التقى إليه فعقباه سنا والسناء وصير بوحد داعي الوحاء إغاثة وباري الولا نفعا يحقك ولاء. وما رب هطلاء، الهطلاء بالفتح والقصر الناقة السهلة المشي التي تمشي مشيا سهلا رويدا. أما أي قصد هطلاء بالفتح والمد وهي السحابة الممطرة، فارتوى شرب حتى روي. كهلكاء، الهلكاء بالفتح والقصر جمع هالك، اقتضى هلكاءهن أي هلاكهن، ظماء أي عطش. يعني أن من اتخذ الأعمال الصالحة مطية للآخرة نجا، فمثل الناقة السهلة السير بالأعمال الصالحة التي توجي صاحبها يوم القيامة، بخلاف من نكب ذلك الطريق فإنه يكون كهلكاء جمع هالك، اقتضى هلكاءهن أي هلاكهن عطش، تسبب العطش في هلاكهم. فالهطلاء بالفتح والقصر الناقة السهلة السير التي تمشي رويدا، والهطلاء بالفتح والمد السحابة الممطرة، والهلكاء بالفتح والقصر جمع هالك، والهلكاء الهلاك. وقاك العماء مزج العماء فعذ به، فرب عشن أفضى إليه عشاء. وقاك العماء، العماء بالفتح والقصر ضد الإبصار، انكفاف البصر. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا. وقاك العمى وهو انكفاف البصر عدم الإبصار، مزجي أي سائق، أزج الشيء ساقه. ألم ترى أن الله يزجي سحابا أي يسوقها. وقاك العمى مزجي أي سائق العماء وهو الغيم الرقيق، العماء بالمد والفتح الغيم الرقيق، المزن، المزن الغيم الرقيق، كأنه يلمح على الآية أن ترى أن الله يزجي سحابا. مزجي أي سائق العماء أي الغيم الرقيق. فعذ به، لوذ به واعتصم. أسأل الله تعالى أن يقيك من العمى بأن يحفظ عليك بصرك. وقاك العمى مزجي أي سائق العماء وهو الغيم الرقيق. فعذ بالله، عذ به، كن عائذا بالله، كن لائذا بالله، كن معتصما بالله. فعذ به أي لذ به واعتصم به. فرب عشن أفضى إليه عشاء، العشاء بالفتح والقصر عدم الإبصار بالليل، والأعشاء شخص الذي لا يبصر بالليل. رب عشا أفضى إليه عشاء، العشاء الطعام الذي يأكله الإنسان من الليل، ما يتعشى به الإنسان يقال له العشاء بالفتح والمد. معناه رب أكلة جرت إلى مفسدة، فرب عشا أي ضعف بصري أفضى إليه، سببه عشاء أكل بالليل، العشاء ما يتعشى به. وقاك العماء مزجي العماء فعذ به. فرب أي ما أكثر، رب حرف جر للتكثير كثيرا وللتقليل قليلا. فرب عشا أفضى إليه عشاء، سيعلوك مرموسا سفا، فالسفاء دع وحد عن ذكاء بالحزم فهو ذكاء. سيعلوك مرموسا أي حال كونك مقبورا، الرمس القبر، الرمس القبر. سيعلوك يعلو فوقك حال كونك مرموسا أي مقبورا في قبرك سفا، السفا بالفتح والقصر التراب، التراب، التراب. سيعلوك التراب في قبرك، سيعلوك مرموسا مدفونا في رمسك قبرك سفا، السفا بالفتح والقصر التراب. فالسفاء دع، فدع السفاء، السفاء بالفتح والمد السفه، السفاء بالفتح والمد السفه، وهو سوء التصرف. السفه سوء التصرف أحيانا يكون ناشئا عن طيش وخفة عقل، وأحيانا يكون عن قصد. السفاء السفه، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. سيعلوك مرموسا سفا فالسفاء دع، وحيد عن ذكا. الذكاء بالفتح والقصر مصدر ذكية، النار اشتد لهبها واشتعالها. ذكاء بالفتح والقصر مصدر ذكية، النار اشتد شعاعها واشتعالها، اشتد اشتعالها ولهبها. قال ابن دريد في المقصورة: من ضيع الحزم جنال نفسه ندامة ألذع من سفع الذكاء. بالحزم، الحزم ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة. الحزم ضبط الأمر والأخذ فيه بالثقة. وحيد عن ذكاء بالحزم، فهو ذكاء. إذا فعلت ذلك فهذا ذكاء منك. الذكاء الفطنة، ذكاء سرعة الفطنة، وهذا معروف. قال فلان ذكي فطن. سيعلوك مرموسا سفا فالسفاء دع، يعني أنك بعد موتك سيعلوك التراب. فدع السفه، وحد عن ذكا، ابتعد عما يهلكك. فابتعادك عن المهلكات ذكاء أي فطنة. فالسفاء بالفتح والقصر التراب، والسفاء بالفتح والمد السفه. والذكاء بالفتح مصدر ذكية، النار اشتد اشتعالها. والذكاء بالفتح والمد سرعة الفطنة. وهون حفن أفضى حفاؤك بالتقاء في التقاء إليه، فعقباه سنا وسناء. هون خفف على نفسك، هون خفف على نفسك. حفن، الحفى بالفتح والقصر رقة تكون في أسفل الرجل بسبب كثرة المشي أو المشي في الحجارة ونحو ذلك، ويؤلم المشي معها. حفية الرجل حفن أي رق باطنها وآلم المشي عليها. أفضى إليه أي سببه حفاؤك، عدم انتعالك. الحفاء بالفتح والمد ترك الانتعال، ترك لبس النعال. والحافي من يمشي دون النعال. علي إذا ما زرت ليلى بخفية زيارة بيت الله، زيارة بيت الله رجلان حافيا، زيارة بيت الله رجلان حافيا. حافيا أي غير منتعل. وهو حفن أفضى حفاؤك في التقاء إليه، فعقباه عاقبته سنا. سنا بالفتح والقصر الضوء. قال تعالى: يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. سنا بالفتح والقصر الضوء. والسناء بالفتح والمد الرفعة وعلو المنزلة. والمعنى أنك تهون على نفسك ما أصاب رجلك من الحفاء إذا كان ذلك في سبيل الله. إذا أكثرت المشي في سبيل الله فحفيت رجلك، فهون عليك ذلك. وهون حفن أفضى حفاؤك أي ترك تنعلك، تركك للبس النعال في التقاء إليه. فعاقبة هذا الذي يصيبك عقباه سنا وسناء. عقباه ضوء ورفعة أي نور يوم القيامة ورفعة لك. ونتوقف عند هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.